وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بخرج قبل بدر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان الوبرة بالإسكان الوبرة كان فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك قالت ثم مضى حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك قال ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق رواه مسلم. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله ليبين هذا الحكم وأن المسلمين لا ينبغي لهم ولا يجوز أن يستعينوا بالمشركين. فالرسول عليه السلام لما خرج قبل بدر أول معركة وأول مواجهة بينه وبين مشركي مكة من قريش مع حال المسلمين وضعفهم وقلة عددهم وقلة ذات اليد ليس معهم إلا فرسان والإبل حتى الإبل قليلة منهم من يمشي ومنهم من يركب عددهم 300 والكفار 3 أضعافهم 1000. ثم جاء هذا الرجل المعروف بالجرأة والشجاعة والنكاية بالعدل لكن ما أسلم. فلما كان في الحرة الغربية اللي حرة الوبرة يعني أول انطلاق الجيش فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد أن أتبعك وأصيب من الغنائم. فسأله السلام تؤمن بالله ورسوله قال لا رجل صريح قال ارجع ما أستعين بمشرك. فالرجل يريد هذا الشيء وكأن القتال مهنة له وحرفة مرتزق فأعاد العرض مرة ثانية عند الشجرة قريب من الميقات فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ارجع لا أستعين بمشرك ما لي بحاجة إليك. الرجل مرة في البيداء قريب من الميقات بعد الميقات في قليل أعاد العرض مرة ثالثة لكنه هذه المرة قال نعم أؤمن بالله ورسوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له نعم انطلق ولا انظر الفرق بين الحالين نعم ولا. لما قال لا وهو مصر على كفره ثم لما قال نعم والرسول عليه الصلاة والسلام واثق بالرجل وأنه قالها عن قناعة وإيمان وصدق كيف لا وهو بين الحياة والموت يعني انطلق إلى أمر قد يكون تكون فيه وفاته وموته. فهذا الحكم أو هذا الحديث أخذ منه أهل العلم أنه لا تجوز الاستعانة بالمشركين أبدا هذا الحكم الأصل. لكن وردت استثناءات أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنو قريظة يعني قبل أن يشاركوه وكفار مكة قبل أن يسلموا بعد الفتح خرجوا معه إلى حنين قبل أن يسلموا. لكن هذه الحالات القوة للمسلمين والغلبة للمسلمين وهؤلاء عبارة عن جنود عاديين جنود الأوامر إلى الرسول عليه الصلاة إلى كبار الصحابة أمر صريح واضح يعني يقيد أهل العلم هذا بالأمن من المكر والخداع وطمأنهم عليه السلام. الله سبحانه وتعالى قال وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله وحذره سبحانه وتعالى قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. فهم لا يؤمنون الكافر لا يؤمن وهذا الذي حصل. المنافقون انسحبوا في أحد رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش واليهود كذلك نقضوا العهد في غزوة الأحزاب. فكيف يؤمن الكفار؟ ما يؤمن الكفار أبدا ما يؤمنون. لكن في أحوال إذا كان مشاركتهم محدودة جدا وأيضا القتال ضد كفار ما يكون ضد مسلمين إذا كان ضد مسلمين ما يجوز بحال من الأحوال أبدا مهما كان هؤلاء بغاة المسلمون يحلون مشاكلهم هذا الأصل فيما بينهم كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فلا يجوز إذا كانت الحرب بين مسلمين إدخال العدو بحال من الأحوال، إنما إذا أردنا قتال مشركين أصلاء كفار أصلا، نصارى يهود بوذيين شيوعيين، فممكن إذا عرض يهود أو نصارى قالوا نشارك، والقيادة حقيقة لا مجرد شكليات، حقيقة بيد المسلمين، يصدرون لهم الأوامر ويمتثلونها، ففي هذه الحالة تجوز مثل هذه الصورة.